الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنستكمل بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى مناقشة أدلة الجمهور على أن تارك الصلاة كسلا أو تهاونا ليس بخارج من الملة. وكنت قد ذكرت في اللقاء الماضي والذي قبله كم دليل؟ 3. طيب، آخر دليل قلنا العموميات التي وردت في أحاديث الوعد أو ما تسمى بأحاديث الرجاء من دخول الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دون اشتراط الإتيان بالصلاة أو غيرها من الأعمال. وانتهينا إلى الجواب الذي أجاب به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى على من استدل بذلك وبغيره، وانتهينا إلى كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في شرحه لعمدة الأحكام ردا على من استدل بالأحاديث المطلقة في الشهادتين، فإنه رد بأنها مطلقة عامة وأحاديث الصلاة مقيدة خاصة، فيحمل المطلق على المقيد. ويحقق هذا أن من جحد آية من كتاب الله عز وجل أو علما ظاهرا من أعلام النبوة فهو كافر، وإن اندرج في هذه العموميات. الثاني أنه قصد بيان الأمر الذي لا بد منه في جميع الأشياء، والذي قد يكتفى به عن غيره في جميع الخلق، وهو الشهادتان. فإن الصلاة قد لا تجب على الإنسان إذا أسلم ومات قبل الوقت، وربما أخرها ينوي قضاءها فمات قبل ذلك. هذان الوجهان ذكر في اللقاء الماضي. الثالث قال أن هذا كله محمول على من يؤخرها عن وقتها وينوي قضاءها أو يحدث بها نفسه، كالأمراء الذين كانوا يؤخرون الصلاة حتى يخرج الوقت. ويحمل أيضا على من يخل ببعض فرائضها ببعض الأوقات وشبه ذلك. فأما من لا يصلي قط في طول عمره ولا يعزم على الصلاة ومات على غير توبة أو ختم له بذلك فهو كافر قطعا. يبقى المفروض مسألة الخلاف تحصر في ماذا؟ في من ترك الصلاة بالكلية أم من يصلي ويترك؟ صلي ويترك. أما من ترك الصلاة بالكلية فهذا لا ينبغي أن يختلف الناس في خروجه من الإيه؟ من المل. نعم. الدليل الرابع حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يدرس الإسلام كما يدرس وشي ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. فقال صلة بن زفر: ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. فأعرض عنه حذيفة رضي الله تعالى عنه ثم ردها عليه 3: كل ذلك يعرض عنه حذيفة. ثم أقبل عليه في الثالثة فقال: يا صلة تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. رواه ابن ماجه والحاكم والبزار من طرق أو من طريق أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله تعالى عنه به. وجاء في بعض الطرق مرفوعا وفي بعضها موقوفا ولا يضر، لأنه مما لا يقال من قبيل الرأي. وكان في بعضها ذكر الصلاة وفي البعض الآخر بدونها، والراجح أن ذكرها ثابت في الحديث كما في الصحيحة مجلد الأول صفحة 130. وقال الشيخ تعليق الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: وفي الحديث فائدة فقهية هامة، وهي أن شهادة أن لا إله إلا الله تنجي قائلها من الخلود في النار يوم القيامة، ولو كان لا يقوم بشيء من أركان الإسلام الخمسة الأخرى كالصلاة وغيرها. ثم ذكر اختلاف العلماء في حكم تاركها تكاسلا، وما صح عن الصحابة بأنهم كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. ثم قال: وأنا أرى أن الصواب رأي الجمهور، وأن ما ورد عن الصحابة ليس نصا على أنهم كانوا يريدون بالكفر هنا الكفر الذي يخلد صاحبه في النار ولا يحتمل أن يغفره الله عز وجل له. كيف ذلك وهذا حذيفة بن اليمان؟ أرجو التركيز في كلام الشيخ لأنها نضطر نرد عليه. وهذا في الحقيقة مما تعلمناه من هذه الدعوة المباركة، أننا لا نقدس أحدا مهما كان حبنا له. لو أحببناه فوق حبنا لآبائنا وأمهاتنا فهذا لا يعني أن نقبل قوله دون مناقشة، وإلا سنقع في حزبية بغيضة مقيطة أهلكت الكثيرين من حيث يشعرون أو لا يشعرون. يعني قضية جماعة في حزبية فيما أرى ليست أنك تكون تبع جماعة كذا أو جماعة كذا، ولكن المشكلة أن هذه التبعية تجلب على المرء رغم أنفه بحكم التدرج والعادة أنه يتعصب لرأي الجماعة أو كبار الجماعة، وهذه المشكلة. فأنا ممكن الآن أقول أنا سلف وأعتز وأتشرف بأنني سلف، لكن أكون واقع في الحزبية من رأس القدم بإيه؟ بالتعصب لفلان اللي هو رأس السلفية أو علان أو نحو ذلك من العلماء المعاصرين. هي دي المشكلة. يبقى نحن ننبذ التعصب ولو كان لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، إلا أن يكون لأنه على الحق. يبقى تعصبنا في هذه الحالة ليس لمين؟ للصديق. وطبعا لا يمكن أبدا أن نجد أفضل من الصديق نضرب به مثلا. لا أقول مثلا إمام أحمد إمام أهل السنة، ولا أقول الإمام الشافعي، ولا أقول الإمام مالك من دار الهجرتين، كل الكلام ده لا، أنا بقول الصديق. يبقى تعصبنا للصديق ليس لأنه الصديق، وإنما لأنه على الحق فقط. لأن بعض الناس، وأذكر مرة أنني كنت أحاضر في القاهرة وعلقت على فتوى للشيخ رحمه الله تعالى، فقام أحد الجلوس وقال: يا أخي كفانا تشغيب على العلماء، يعني أنتم الآن تتكلمون عن الشيخ، تركتم إيه للمبتدع الذين ينقضون الشيخ ويتكلمون فيه وكذا وكذا. قلت: والله يا أخي لو عرفت طريقة الشيخ ما تكلمت بهذا الاسم. الشيخ هو اللي علمنا ألا نقبل قولا إلا ببينة، وكلام الشيخ طافح بهذا. فالمشكلة يا جماعة الآن أننا أمام يعني أقول لوثة فكرية تزعم الخروج عن التقليد وهي مقلدة، ولكن خرجوا عن تقليد الكبار كما قلت قبل ذلك إلى تقليد من دونهم. بلاش الصغار، الحمد لله عندنا علماء جبال، لكن لا يمكن أن يكونوا على قدم المساواة مع الأئمة الكبار أحمد والشافعي وغيرهم يعني. نعم. لكن المهم نكون النقد بأدب، التعقب باحترام وإجلال وتعظيم دون التقديس وافتراض العصمة لأحد كائنا من كان. قال الله المستعان، هذه أيضا من سلبيات الفكر المعاصر، إنجاز التعبير. الهدهد رد على سليمان عليه الصلاة والسلام، وما زال الأدنى يرد على الأعلى من أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليس على سبيل الرد ولكن على سبيل الإيه؟ التعقب، حتى وإن لم يكن صاحب حق. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال من نوقش الحساب عذب، قالت عائشة، حتى انظر إلى الأسلوب اللي تكلمت به عائشة، أوليس يقول الله جل وعلا فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ اليوم لو إن المتكلم غير النبي صلى الله عليه وسلم، لو أحد العلماء قال من نوقش الحساب عذب، واحد قال له أوليس الله عز وجل يقول كذا، ده معنى إيه؟ ها؟ احترام. عائشة لا تعترض ولكن تريد أن تفهم. الآن من نوقش الحساب عذب، والله تعالى يقول فسوف يحاسب حسابا، ثم بعد الحساب يعمل إيه؟ كملوا الآية عشان تفهموا المراد من ليه عائشة قالت كده. ها؟ فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله، الله، ينقلب إلى أهله مسرورا بعد الحساب، وهنا بعد الحساب عذاب. الحكاية دي بقى إيه رأيكم؟ ها؟ للاعتراض هنا وجه؟ بلاش الاعتراض، استغفر الله. للاستفسار هنا وجه ولا لا؟ وجه، لأن الحساب يساوي العذاب في القول الأول بغض النظر الآن عن إيه؟ عن قائله. وهنا حساب ومعاه أو بعده سرور، هل يجتمع؟ يعني لو حذفنا القدر المشترك من القولين اللي هو الحساب أو وقوع الحساب، هيبقى عذاب وسرور، هل يجتمع العذاب والسرور؟ هم من هنا قالت عائشة أوليس يقول الله، فقال إنما ذلك العرض. يبقى فسوف يحاسب حسابا يسيرا ليس هو الحساب اللي وقع في ذهن مين؟ عائشة، وليس هو الحساب اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه، ولكن العرض فقط، دي مشكلة. هو ده يعتبر، لأن بداية الشيء من الايه؟ من الشيء، بداية الشيء من الشيء، استقبالك للقبلة قبل ما تقول الله أكبر من الصلاة ولا مش من الصلاة؟ من الصلاة. وضوءك من الصلاة ولا مش من الصلاة؟ صحيح ليس من الأجزاء التي تتركب منها الصلاة باعتبار حديث مفتاح الصلاة الطهور، وممكن يقال ذلك أيضا. طيب، فهنا بنقول إن العرض على الله تبارك وتعالى ده إيه؟ لأنه مقدمة للحساب هو إيه؟ حساب. لكن عائشة فهمت إيه؟ ذات الحساب، والمتكلم هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، القرآن الكريم جاء يتعقب النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن ولا لا؟ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم أشياء وقبلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله تعالى عنه بنعليه يقول من لقيت من وراء هذا الجدار يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله غير شاك فيهما فبشره بالجنة، وقبل عمر قال له إيه؟ ها؟ ضربه في صدره حتى وقع لإسته، ورجع أبو هريرة يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من عمر، ودخل عمر على أثر أبي هريرة وقال يا رسول الله خل الناس يعملوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة خل الناس يعملوا. ده اعتراض؟ ولا عرض رأي؟ عرض رأي وقبله النبي صلى الله عليه وسلم ونزل عليه. إذن من قال بأنه يمنع الإنسان من الرد على غيره إلا أن يكون هو وهو سواء في العلم والمنزلة والسن والآخرة؟ إذن ما كان للشيخ الألباني ولا للشيخ ابن باز ولا للشيخ ابن عثيمين ولا غيرهم أن يردوا على العلماء الأوائل أمثال أحمد والشافعي ومالك وغيره؟ يبقى من هذا الباب أغلق باب الاجتهاد بالكلية، بل أغلق باب النظر في الأدلة الشرعية، لأن لا يمكن لأحد أبدا أن يدعي أنه في العصر هذا هو والأئمة المتقدمين على قدم سواء. حد ينسب إلى نفسه هذا الفضل؟ لا يمكن. وبالتالي القاعدة مضروبة بفعل من؟ بفعل هؤلاء العلماء، فكما ردهم يرد عليه. المانع، والإمام مالك عليه رحمة الله يقول ما منا أحد إلا رد وإيه؟ ورد عليه. أصحاب أبي حنيفة رحمه الله تعالى ردوا عليه ولا لا؟ خلفوا في مسائل ولا لا؟ المناظرات التي كانت تجري بين أعلام أهل الإسلام معلومة ولا غير معلومة؟ معلومة. البخاري رحمه الله تعالى، أنا أقول البخاري بجهده الحديثي في ميزان محمد بن الحسن الشيباني. ليه؟ عارفين؟ لأن البخاري أول ما ذهب يطلب العلم ذهب لمحمد بن الحسن يطلب علم أبي حنيفة. أول ما البخاري توجه للطلب ذهب إلى محمد بن الحسن يطلب علم أبي حنيفة رحمه الله. فلمس محمد بن الحسن من البخاري رحمه الله تعالى نبوغا في باب الحديث، فوجهه إلى طلب الحديث محمد بن يحيى الذهلي وغيره. فمن هنا بقول إن هذا التوجيه له أثر الكبير على الحديث ومدرسة الحديث وكل من تعلم من البخاري هذا الشأن. ومع هذا البخاري رحمه الله تعالى أول ما رد، رد على مين؟ على مدرسة الرأي عموما بما فيه محمد بن الحسن أيضا. لأن يا جماعة كما قلت ونقول دائما اعرف الحق تعرف أهله، وهذا لا ينقص من منزلة المردود عليه إلا كما ينقص المخيط إذا وضع في البحر، لأن الكل اجتهد أن يصل إلى الحق ويصيب السداد فيما أراد ولا لا. وهذا يجب أن نكون منه على يقين إن ما من أحد حتى وإن قال برأي مرجوح إلا وإنه أراد الحق، ولكن وفق أو لم يوفق فهو إيه؟ مثال مأجور، إما أجرا واحدا وإما أجرين. نعم. قال وأنا أرى أن الصواب رأي الجمهور وأن ما ورد عن الصحابة ليس نصا على أنهم كانوا يريدون بالكفر هنا الكفر الذي يخلد صاحبه في النار ولا يحتمل أن يغفره الله له، كيف ذلك وهذا حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه ومن كبار أولئك الصحابة يرد على صلة بن زفر وهو يكاد يفهم الأمر على نحو فهم أحمد رحمه الله تعالى له، فيقول ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم ما يدرون لا صلاة، فيجيبه حذيفة بعد إعراضه عنه يا صلة تنجيهم من النار ثلاثا. فهذا نص من حذيفة رضي الله عنه على أن تارك الصلاة ومثلها أو هنقول ومثلها بقية الأركان ليس بكافر، بل هو مسلم ناج من الخلود في النار يوم القيامة، فاحفظ هذا فإنه قد لا تجده في غير هذا المكان. لو واحد الآن قال لك أليس هذا من تزكية النفس؟ ويعترض على الشيخ رحمه الله تعالى بمثل هذا. نقول له ايه؟ قول انت اللي ها؟ تحفظ هذا فإنك لا تجده في غير هذا المكان. أو يعني للإنصاف مش قال قد لا تجده، فقد تفيد ليه؟ لاحتمال، وقد تفيد تحقيق أيضا. ها؟ يا سلام، هذا هو التعسف في توجيه القول انتصارا للشخص. هو المانع ان ايه؟ المانع ان الانسان يزكي نفسه في موطن يحتاج الى تزكيه النفس. ايه المشكله؟ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ما قالش لو اعلم لا اعلم احدا اعلم مني بكتاب الله عز وجل وهو بين الصحابه، ولو كنت اعلم احدا اعلم مني بكتاب الله لرحلت اليه. ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما قالش على الخبير سقط، وعائشه رضي الله تعالى عنها ما قالتش على الخبير سقط. ها؟ نعم. خلي يعني النبي صلى الله عليه وسلم، انا بتكلم في النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، انما غير النبي صلى الله عليه وسلم يعني مساله تحتمل. لا بأس أبدا بتزكية النفس إذا احتاج المقام إلى ذلك، بشرط أن يأمن الإنسان على نفسه الإيه؟ الفتنة، أو يأمن أيضا افتتان الناس به، لأن أحيانا الإنسان يثني على نفسه في غير موضع يحتاج إلى ثناء لسبب أو لآخر، أو ربما في موضع يحتاج إلى ثناء ف يعني يتصور من يسمعه أنه واحد زمانه فيميل إليه ويركن إلى علمه ويتعصب له، ويبقى رجعنا لقضية الايه؟ التعصب الحزبية من جديد. هو الشيخ طبعا بطبيعة الحال بيحرر مسألة فيها خلاف، فلما يتبنى فيها قولا أو رأيا يريد أن يوثق هذا القول، يريد أن يحمل من يسمعه على الطمأنينة لهذا القول إذا اعتقده أو أخذ برأيه الشيخ فيه، لأنه مصدره إيه؟ مصدره دليل ظاهر كما يرى الشيخ رحمه الله تعالى. والآن إلى المناقشة. أجيب عن ذلك بما يلي. أولا، تأويل قول الصحابة بأنه كفر غير مخرج من الملة سبق بيانه فأغنى عن إعادته. ثانيا، هذا الحديث خارج عن محل النزاع. ليه؟ ما تبصوش في الورق عشان نشوف يعني طول النفس في الشرح ده له أثر ولا لا، الأثر اللي احنا نريده تحقق أم لم يتحقق. ليه خارج عن محل النزاع؟ ها يعني ايه برضه؟ الأول نحرر محل النزاع، فإذا عرفنا محل النزاع ايه نستطيع أن نقول هذا الحديث داخل فيه نزاعنا ولا خارج عن النزاع. ايه محل النزاع؟ هو خلي الاول يتكلم. ها؟ الصلاه. الصلاه ايه؟ امتى وفين؟ لا بقول محل النزاع اللي بنناقشه احنا الوقت ايه. ها؟ رجل كلف بالصلاه وعلم انه يجب عليه ان يصلي وعنده متسع من الوقت ليصلي ولا يصلي. خلي بالك من الكلام ده، ترتيبه على بعض. اول عارف بالايه؟ بالحكم الشرعي وانه يجب عليه ان يصلي، وامامه مهله يصلي، عنده وقت ربنا سبحانه وتعالى اعطاه الوقت اللي يمكنه من الايه؟ من الصلاه بعد علمه بايه؟ بوجوبه. طيب هذا الحديث بيتكلم في مرحله ايه؟ مرحله الجهل واندراس العلم، حتى لا يدري المرء لا صلاه ولا صوم ولا زكاه ولا اي حاجه، كل اللي يعرفه عن الاسلام ما سمعه من آبائه وأجداده إن في حاجة اسمها لا إله إلا الله محمد رسول الله. يبقى الحديث معانا ولا خارج عن محل النزاع؟ خارج عن محل النزاع، لأنه بيتكلم عن فترة زمنية معينة لها وصف معين، وهو فشو الجهل. مش لا ده فشو الجهل. حتى لا يدري المرء ما صلاة ولا صيام ولا صيام. لا يعرف شيئا عن الإسلام إلا الشهادة فقط. نعم. هذا الحديث خارج عن محل النزاع، وهو في من كلف بالصلاة ولم يصلي تكاسلا مع الإقرار بوجوبه، ده إيه؟ ده محل النزاع. أما هؤلاء القوم الذين يدركهم هذا الزمان فلا يعرفون شيئا اسمه صلاة ولا صيام إلى آخره، ومن ثم فهم لا يقرون بوجوبها أصلا. فهل يمكن أن يقال إنهم كفار لعدم الإقرار بوجوبها؟ ها؟ هو في خلاف بين العلماء في تكفير من لا يرى وجوب الصلاة. يبقى كان الأول أن احنا نقول إيه؟ كفار، لأنهم لا يقرون أصلا بالصلاة إذ لا يعرفونها. فلو واحد قال طيب كيف يقرون بوجوبها وهم لا يعرفونها، نقول وكيف يحاسبون عليها وهم لا يعرفونها، لا بالخلود في النار ولا بغير الخلود في النار. نعم. فهل يمكن أن يقال إنهم كفار لعدم الإقرار بوجوبها؟ فإن قيل هم معذورون بجهلهم فيقال وكذلك هم معذورون بجهلهم في تركها، ويكون الحديث واردا في مسألة العذر بالجهل لا في مسألتنا كما عده ابن تيمية رحمه الله تعالى من أدلة العذر بالجهل. ولذلك مهم جدا يا جماعة أن نعرف موضع إيراد الخبر. لأن العلماء الكبار لهم من الفهم، بل دقة الفهم ما يخفى على الكثيرين. طيب هذا الحديث إذا أورده العلماء رحمهم الله تعالى في باب الإيمان وأعرضوا عن ذكره في باب الصلاة، ده يحب إيه؟ يحب ماذا؟ إن الاستدلال به في مسألة الصلاة استدلال في غير محل، ولكن يستدل به في مسألة العذر بالجهل، وإن الجهل قد يقع حتى لا يتصور الناس عن الدين إلا الشيء القليل منه، وهو طبعا القليل بالنسبة لشرائع الإسلام العملية، وإلا فليس هذا تقليلا من شأن الشهادتين، ولكن ممكن تندرس معالم الإسلام حتى لا يبقى إلا أصل الدين فقط وهو الشهادتين. وعندئذ يعذر المرء ولا لا؟ لأن بعض الناس بيجي يقول لي، يعني أول أمس سألني أحد طلاب العلم وهو في حيرة من شأنه، يقول أنا قرأت للشيخ الفوزان واللي فهمته من كلام الشيخ أنه لا يعذر بالجهل. قلت ولو قرأت للشيخ ابن باز ستجد هذا أيضا، ولكن هل فعلا هما لا يعذران بالجهل أم لا يتصوران وجود الجهل في باب العقيدة؟ طبعا ها؟ لا يتصوران وجود الجهل أصلا، لأن الناس هنقول إيه؟ بيرضعوا من الطفل العقيدة الصحيحة، وبالتالي دعوة إن في جهل في العقيدة هناك غير مقبول. فمن هنا لما بيتكلموا متشعر من كلامهم انه لا عذر بالجهل في باب العقيدة، ليس القضية قضية تأصيل حكم شرعي هل فيه عذر بالجهل ولا لا، ولكن هل فيه جهل ولا لا. فلابد انك تعرف الانسان لما بيتكلم بيتكلم في اي بيئة وبأي لسان، مهم جدا. انما لا يأتي واحد يقول لك لا اهو هذا الشيخ ابن باز والشيخ ابن فزان فين العذر بالجهل بتكلموا عنه بقى، والناس لا يعذرون بالجهل. لا، هم لا يتصورون وجود الجهل في العقيدة مع الجهد المتواصل في ترسيخ أصول العقيدة السلفية الصحيحة في نفوس الناشئة من أول الروضة لو كان عندهم روضة إلى الجامعة، حتى ولو كان التعليم تعليم إيه؟ ثقافي، في هندسة ولا في طب ولا في علوم ولا في غيرها، أيضا عقيدة معاه لا تفارقهم من المهد إلى اللحد كما يقال. فمن هنا لا يتصورون وجود الجهل، فيتصور اللي بيقرأ لهم أنهم إيه؟ لا يعذرون بالجهل. من هذا الباب أيضا مثلا الإمام النووي رحمه الله تعالى لما أورد أثر آه الأسود ومن معه ذهب إلى ابن مسعود وقال أصلى الناس؟ قال نعم، فأقام الصلاة وصلى بهم في البيت. واللي اعتمد عليه الشيخ رحمه الله تعالى في مسألة عدم جواز إقامة جماعة ثانية في المسجد اللي أقيمت فيه جماعة أولى. الأسود مين؟ حتى عارف الأثر ولا إيه؟ المهم لا يحضرني الآن الثاني اللي كان مع الأسود. فهنا الإمام النووي رحمه الله، وطبعا عارفين إن الإمام مسلم رحمه الله تعالى سرد الأحاديث دون تبويب على الراجح، واللي بوب مين؟ أورد الحديث في باب إيه؟ في صلاة الجماعة ولا في صفة الصلاة عموما؟ علقمة والأسود، علقمة والأسود. ها أوردوا في باب وضع الأيدي على الركب في الصلاة، يعني صفة الصلاة، ولم يأتي به في باب الايه؟ صلاة الايه؟ الجماعة. فده ينم عن ايه؟ عن ان القضية لا تعلق لها بصلاة الجماعة، ولكن تعلقها هنا بصفة الصلاة وهيئة المرء في الصلاة حال ركوعه. فمهم جدا ان نعرف الموضع اللي اتى به العالم، او اللي اتى العالم فيه بهذا الحديث او ذاك، لان ده يشير الى ان هذا موضع الاستدلال به. فإن لم يأتي به في الموضع الثاني لا مانع أن احنا نأتي بالحديث الواحد في أكثر من موضع كما يفعل البخاري، ولكن إذا لم يذكر الحديث في أي موضع له علاقة بمسألة البحث يبقى ده يدل على إيه؟ على إن العلماء لم يروا فيه دلالة تتعلق بمسألة البحث. ودي مهمة جدا لأنها تنفعنا في حديث لم يعملوا خيرا قط وإحنا بنناقش الحديث. طيب، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: فالله تعالى لا يعذب إلا من علم بالحكم الشرعي ولم يعمل به بلا عذر كما لا يخفى، وهؤلاء معذورون بلا شك. يبقى أوردوا باب إيه؟ العذر بالجهل. ثالثا: أن الحديث المرفوع ليس فيه دلالة لا من قريب ولا من بعيد على أن شهادة أن لا إله إلا الله تنجي قائلها من النار يوم القيامة، لأن الحديث أصلا خلي بالك احنا عندنا الحديث فيه إيه؟ جزء مرفوع وجزء موقوف على صحابي وسؤال من تابعي، ولازم نستفيد من الثلاث أحوال. اللي بيفهم يعمل كده، الذي يريد أن يفهم الفقه لابد أن يقف على كل قول بحسبه. عندنا حديث إيه؟ مرفوع، وعندنا قول موقوف على حذيفة اللي هو تنجيهم يا صلة، وعندنا سؤال من؟ صلة. صلة ده ايه؟ تابع. لازم نفهم الحديث من خلال الاقوال الثلاثة. طيب، هل في الحديث المرفوع تنجيهم من النار؟ ولا النبي صلى الله عليه وسلم قصد بيان واقع سيكون؟ طيب، الذين ردوا على الامام الشافعي في جواز سفر المرأة بدون محرم مع رفقة آمنة لحديث ها؟ حديث مين؟ هو ايه حديث مين؟ حديث نفس نص الحديث، عدي بن حاتم: يوشك ان طالت بك حياة ان ترى كذا وكذا والضعينة تسافر من الى لا تخاف الا الله عز وجل. طيب، هذا جماعة قاله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الإقرار، أي جواز سفر المرأة بدون محرم، ولا على سبيل بيان حال سيكون وهو حال الأمن المطلق الذي تأمن فيه المرأة ما تخشاه في هذا الوقت اللي اتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب، هذا بيان حال، وبيان الحال لا يؤخذ منه حكم أصلا. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال سيكون بين يدي الساعة سنوات خداعات يخول فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، هل ده معنى كده أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر تخوين الأمين وإئتمان الخائن، ولا هو تعبير عن حال سيكون؟ هي ده شأن الأخبار يا جماعة؟ ها، وهذا نفس الكلام بنفس لما نقول في يوم من الأيام هتندرس معالم الإسلام حتى لا يبقى منه إلا الشهادة فقط. ده الحديث المرفوع. في حاجة تتعلق بالجزئية اللي احنا بنتكلم فيها؟ لا من بعيد ولا من قريب. حد معترض على ذلك؟ يبقى الكلام فين؟ إنه كلام مين؟ كلام صلة. كلام حذيفة وكلام صلة. حذيفة رضي الله عنه وصلة رحمه الله تعالى. طيب. على أن شهادة أن الحديث المرفوع ليس فيه دلالة لا من قريب ولا من بعيد على أن شهادة أن لا إله إلا الله تنجي قائلها من النار يوم القيامة، لأن الحديث أصلا لم يتضمن الإشارة إلى يوم القيامة، وإنما أشار إلى ما سيكون عليه الناس في آخر الزمان، ويؤكد أن ابن قدامة استدل بالأثر الموقوف ولم يستدل بالحديث المرفوع، فلو كانت فيه دلالة على المراد لما تركه. ها ده يفيدنا ايه؟ قلت يا جماعة القضية عندنا مش قضية ان احنا نسلق مسألة ونوصل في الاخر ان فلان الفلاني قال ان ترك الصلاة كافر او ترك الصلاة ليس بكافر. لا، المسألة والله لا تلزمني لا من بعيد ولا من قريب ولن اقول فيها قول، انما انا يهمني كيف نناقش الادلة بانصاف وتجرد. هنا نستفيد حاجة تانية، وجوب الرجوع إلى فهم السابقين. وإحنا بنقول اللي بيميز منهج السلف إيه؟ إنه كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. فلو كان هنا يبقى إحنا لما نرجع لابن قدام أو غيره من الأئمة اللي بنرى فيهم الكفاءة والاجتهاد وكذا وكذا، ونرى إنه أعرض عن الحديث المرفوع واستدل بالموقوف، يبقى ده يدل على إيه؟ إن الحديث المرفوع خارج عن محل الاستدلال. ومن هنا نقطع بأنه لا غنى لأمثالنا بل من فوقنا عن كلام من سبقنا. نعم. ودعوى أن قول حذيفة تنجيهم من النار نص على أن تارك الصلاة ليس بكافر تناقش بما يلي. أولا، ليس في الأثر التصريح بذلك، فلا يصح أن يعارض به أقوال الصحابة الذين صرحوا بكفر تارك الصلاة. أنواع إيه؟ تنجيهم يا صلة من النار، تنجيهم مطلقاً ولا بوصف معين؟ خليكم معايا بقى، أنا قلت ناقشوني وأنا ناقشكم، بوصف معين ولا مطلقاً؟ يعني هل قال حذيفة من قال لا إله إلا الله أنجته من النار على كل حال؟ طيب أليس من الصحابة من قال من ترك الصلاة فقد كفر أو فقد برئت منه الذمة أو نحو ذلك، أو لا يقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا؟ هذا ثبت. أيهما أصرح في الدلالة، قول اللي صرح بالكفر ولا قول اللي أشار إلى فائدة من فوائد لا إله إلا الله في وقت معين؟ اللي صرح بالكفر. يبقى قول حذيفة هنا ليس صريحا. ليه ليس صريحا؟ لأنه خرج على وصف معين، والعلماء يقولون ما خرج على وصف لا ينبغي أن يجاوزه. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع التمر بالرطب قال إيه؟ أظن واحد بقى يقول لك وكده ده عمال يشتتنا يخرجنا من بيوع لعقيدة لكذا، ليه؟ عشان نعرف نفهم إزاي. وهو ده مشكلة شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى أو ابن القيم رحمه الله لما بيحرر مسألة. واحد يقول لك بيتكلم في الطلاق، فوجئنا بيه بيتكلم في الإيمان، بيتكلم فيه بالصلاة، بيتكلم في الجهاد، بيتكلم في كذا. لا، يا القضية يا جماعة من العلم كله نقدر نقول سلسلة ذات حلقات متصلة، ما ينفعش شيء لا يصلح أن ينفك شيء منها عن إيه؟ عن الآخر. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع التمر بالرطب قال إيه؟ أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا إذا. يبقى الرطب دول وصف والتمر له وصف. الحكم هنا خرج على طالما ان الرطب لما بيجف وزنه بيقل ما نعرفش هيقل بنسبة كام، وبالتالي لما هتشتري الرطب بالتمر هيصبح ايه؟ جنس واحد، والاصل في الجنس الواحد اللي يكون فيه تساوي. طب وكمية التساوي أو مقدار النقص لا نعرفه، إذا التساوي سيصبح إيه؟ غير معروف. هنا نفس الكلام. فصلة لما سأل حذيفة رضي الله تعالى عنه هذا السؤال وتعجب مش ده له دلالة؟ هيأتي ذكرها. حذيفة قال تنجيهم يا صغة، أي في مثل هذا الحال من ميراث العلم وضياع معالم الدين، حتى لا يبقى إلا الشهادة. فالإنسان عندئذ مكلف بما يعلم. واضح الكلام؟ طيب. ثانيا، لو سلم القول بدلالته على عدم كفر تارك الصلاة فهو معارض بمثله وبأكثر وأصرح منه من أقوال الصحابة، بل هو قبل ذلك وبعده معارض أو معارض بالأحاديث الصحيحة الصريحة الدالة على كفره، ومن استبانت له سنة فلا يجوز له أن يدعها لقول كائن من كان. حتى لو افترضنا أن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال بصريح اللفظ إن من قال لا إله إلا الله أنجته من النار، هنقول ده قول الصحابي خلفه قول إيه؟ صحابي آخر بل صحابة آخرين، وهيصبح الحكم هنا الإيه؟ للأقرب إلى النصوص المرفوعة. وهذا باب طويل الذيل بالنسبة لاختلافات الصحابة. العلماء قالوا إذا أجمعوا لا يسعنا إلا أن نأخذ بإجماعهم، وإذا اختلفوا ننظر أي القولين أقرب إلى الصواب، أي الأقوال أقرب إلى الصواب فنأخذ به وندع الإيه؟ الآخر مع اعتقادنا بأنه مأجور متاب. نعم. ثالثا، إن هذا الأثر إذا أمكن تأويله بما لا يتعارض مع الأحاديث الأخرى وأقوال الصحابة فهو المتعين، ويظهر إمكانية ذلك بحمله على آخر الزمان واندراس العلم وفقد العلماء، حيث لم يبق من الإسلام إلا الشهادة كما دل عليه صدر الحديث. وده اللي يليق بحذيفة رضي الله تعالى عنه. نتكلم عن إيه؟ حال معينة أو وصف معين، يبقى ننزل كلامه على هذا الوصف ولا نعديه إلى غيره. الكلام ده يا جماعة أنتم ممكن عليه مقبول ولا مش مقبول؟ أرجو أن لو واحد في نفسي أي شيء من مناقشتي أو من كلامي يقول لي، لأن زي ما قلت ليس من مصلحتنا أن احنا نرجح قول على قول أو ننتصر لقول على حساب الإيه؟ القول اللي مش مقتنع إلا أنا مش مقتنع. طيب، نأتي للجزئية الثالثة. احنا قلنا إيه؟ عندنا استدلال بالمرفوع واستدلال بالموقوف ثم بقول صلة وموقوف أيضا ولكن على تابع. طيب، قلت ثم لماذا الإعراض عن سؤال صلة رحمه الله وتكراره ما تغني عنهم لا إله إلا الله، وهو يتضمن التعجب بل الاستنكار الدال على أن المستقر عنده بل عند غيره من الصحابة والتابعين، يعني في هذا الوقت، أن الشهادة وحدها إن لم يكن معها عمل لا تغني صاحبها شيئا ولا تكون سببا لنجاته من الخلود في النار. له وجه ولا ملوش؟ يعني بدل ما نعلق الكلام كله على قول حذيفة تنجيهم من الصلة، ليه ما وضعناش في الاعتبار تعجب صلة وإصراره على الإنكار؟ بلاش التعجب دي. هو بيقوله ما تغني عنهم لا إله إلا الله، يعرض عنه، يرجع تاني يقول له لا. ما تغني عنهم لا إله إلا الله يا حذيفة. هذا يدل على إيه يا جماعة؟ الإنسان حبيس فكره أم لا؟ نعم، الإنسان لما بيكون فيه فكرة مسيطرة عليه ما بيقدرش يقاومها. فصاحبنا سلة رحمه الله تعالى الفكرة معششة في راسه، هو سمع من حذيفة إنه إيه؟ تنجيهم من النار. تنجيهم من النار؟ ما وضعش في ذهنه مسألة الإيه؟ الوصف اللي خرج عليه الكلام، فبدأ يستنكر إزاي تنجيهم من النار؟ وتصور إن كلام حذيفة خارج عن الكلام المألوف المعهود الذي درج عليه من كان في هذا الزمان من الإيه؟ الصحابة والتابعين. فسأل مرة وتاني وتالتة، طبعا هؤلاء الناس كانوا على درجة من التأدب مع العلماء ومعرفة قدرهم لا تتصور. ألم تروا أن واحدا كابن عباس ظل سنة كاملة يحاول يسأل عمر رضي الله تعالى، سنة صابر على مضض في مسألة سنة ويتحين الفرصة ويرجع تاني. حيا وارجع تاني. صاحبنا بيتردد ثلاث مرات في مجلس واحد يبقى ده يدل على ايه؟ بشاعة الامر بالنسبة له. تغنيهم ازاي؟ بيقول في اعراض حذيفة رضي الله تعالى عنه عن صلة لما سأله ما تغني عنهم لا إله إلا الله، ألا يدل ذلك على أن حذيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول بكفر تارك الصلاة؟ لا أرى هذا، ولكن أحسب أن حذيفة رضي الله تعالى عنه ما كان يتوقع مثل هذا التعجب أو الاستنكار من صلة، لأن كل واحد يتكلم في باب يخالف ما يتكلم فيه الآخر. يعني صلة فهم الكلام على إطلاق فتعجب أو استنكر، وحذيفة رضي الله تعالى عنه اتعجب من صنيع صلة إنه ما يفهمش إن الناس في هذه المرحلة معذورين. فيبقى هنا حذيفة أعرض لأنه ظن إن صلة لم يفهم الأمر على وجهه، وصلة تعجب أو استنكر لأنه حمل القول على عمومه. فلما لم يجد حذيفة رضي الله تعالى عنه بدا من الجواب قال تنجيهم يا صلة تنجيهم يا صلة تنجيهم يا صلة، واسكت بقى كأنه يقول له كده. لا يعني بعيدة، لا لا بعيدة، يعني مسألة النوايا احنا بنناقش الفاظ ظاهرة، اما مسألة النوايا فالله عز وجل اعلم به، لعلم او لعلم. لا انا اقول الاصل ان انا انكر عليك لما استنكر سؤالك، صح ولا لا؟ وانت تتمسك لانك ما انتش فاهم وجهة نظر. يعني انت ممكن تسألني مرة واثنين وثلاثة في المسألة، ليه؟ لان انا بتكلم في وادي وانت بتسأل عن وادي تاني خالص، وحتى هذه المسألة ممكن تحدث نزاع طويل الذيل بين الناس، لان للأسف لم يفهم يعني بين اثنين او بين مجموعة، لانهم لم يفهموا محل النزاع. لأجل هذا العلماء بيهتموا جدا بتقرير محل النزاع، لان ممكن نختلف في شيء لو عرفنا اصله لا يمكن ابدا ان نختلف في حكمه، لكن انت بتتصور تصور معين وانا بتصور تصور معين اخر، فلاختلاف التصورين هتختلف الايه؟ الاحكام. نعم. نعم. لا يا برضو هي مسألة متعلقة بالقلوب، الله أعلم بها، لكن يعني دعنا نناقش بألفاظ ظاهرة لا نتعقب إذا ذكرناه. ثم هذا الأمر أنا لا أعلم أحدا من أهل العلم يعني حام حوله، والأوفق لنا والمناسب لحالنا ألا نحوم إلا حول ما حام حوله العلماء قبلنا، احتراما لأنفسنا يعني. مش عارف الحديث الخامس هم. طيب، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة. أنا طبعا هقرأ بسرعة علشان الوقت، وفي نفس الوقت الكلام معاكم يعني. فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول لا يا رب. فيقول أفلك عذر؟ فيقول لا يا رب. فيقول بلى، إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم، فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيقول احضر وزنك. فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول إنك لا تظلم. قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله عز وجل شيء. رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان وغيرهم. وقد ترجم أو ترجمه ابن حبان رحمه الله تعالى بقوله ذكر البيان أن الله جل وعلا بتفضله قد يغفر لمن أحب من عباده ذنوبه بشهادته له ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن له فضل حسنات يرجو بها تكفير خطاياه. ووجه الاستدلال على عدم التكفير أنه لم يذكر في البطاقة غير الشهادة، ولو كان فيها غيرها لقال ثم يخرج له صحائف حسناته فترجح سيئاته، كما نقله ابن القيم في حكم الصلاة، حكم تارك الصلاة يعني، عن الجمهور القائلين بعدم كفر تارك الصلاة. وأجيب بأن هذا الحديث داخل ضمن أحاديث الوعد أو الرجاء التي سبق الجواب عنها. وهذه الكلمة المباركة لها مقتضيات، منها عدم مناقضتها بالشرك قولا أو فعلا أو اعتقادا، وإلا لما نفع مجرد قولها. والمخالف يرى أن ترك الصلاة شرك بنص الحديث، فلا بد أن يكون صاحب هذه البطاقة مصليا، وهذا مأخوذ من أدلة أخرى كما قلنا بوجوب عمل القلب بأدلة أخرى سوى هذا النص، لأن لا يتصور أبدا أن هذه البطاقة تنفع بمجرد قول الإيه؟ قول اللسان. طيب ظاهر الحديث أن ده إيه؟ أخرجت له بطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا الله، حتى أن الرجل لا يتصور أن هذه الكلمة إيه؟ تنفعه. إذن كل العلماء مجمعون على أن مع الكلمة كان في عمل إيه؟ عمل قلب، اللي هو أصل وجود الإيمان. نعم. ولا يتصور أن تدخل بطاقة هذا الرجل إلا وهو قوي اليقين بكلمة الإخلاص، ولا يكون كذلك وهو تارك لجميع عمل الجوارح وأهمه الصلاة. وقد قال ابن القيم رحمه الله في المدارج، اسمعوا هذا الكلام اللي بيبين تلازم عمل الظاهر مع الباطن، قال: والشارع صلى الله عليه وسلم لم يجعل ذلك، يعني الثواب، حاصلا بمجرد قول اللسان فقط، فإن هذا خلاف المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام. فإن المنافقين يقولون بألسنتهم أو يقولونها بألسنتهم وهم تحت الجاحدين لها في الدرك الأسفل من النار، فلا بد من قول القلب وقول اللسان. وقول القلب يتضمن من معرفتها، ركزوا معي، والتصديق بها ومعرفة حقيقة ما تضمنته من النفي والإثبات، وقيام هذا المعنى بالقلب علما ومعرفة ويقينا وحالا، علما ومعرفة ويقينا وحالا، ما يوجب تحريم قائلها على النار. وكل قول رتب الشارع ما رتب عليه من الثواب فإنما هو القول التام. إذا الإنسان بيأخذ من الثواب بمقدار إيه؟ تمام العمل وكماله، كما قال صلى الله عليه وسلم في شأن الصلاة: وإنه لا ينصرف ما كتب له إلا عشر صلاة تسعها إيه بحسب إيه؟ كمال العمل أو نقصان. كذلك أيضا الكلمة، أنا أقول لا إله إلا الله بحسب كمال هذه الكلمة أو نقصانها يكون إيه؟ يكون الثواب. فكيف تطيش هذه الكلمة بكل هذه السجلات من الذنوب وهي مجرد إيه؟ وهي مجرد كلمة، كما يعني يتصور البعض من خلال ظاهر الإيه؟ ظاهر النص. وبعدين يقول لك خلاص بقى، ربنا رب قلوب، ربنا غفور رحيم، ويرجع تاني فكر المرجئة يسيطر علينا دون أن إيه؟ دون أن نشعر. نعم. قال: وكل قول رتب الشارع ما رتب عليه من الثواب فإنما هو القول التام، كقول صلى الله عليه وسلم: من قال في يوم سبحان الله وبحمد 100 مرة حطت عنه خطايا أو غفر الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر. وليس هذا مرتبا على مجرد قول اللسان. نعم، من قالها بلسانه غافلا عن معناها معرضا عن تدبرها ولم يواطئ قلبه لسانه ولا عرف قدرها وحقيقتها راجيا مع ذلك ثوابها، حطت من خطاياه بحسب ما في قلبه. فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلب، فتكون صورة العملين واحدة، وبينهما في التفاضل كما بين السماء والأرض، والرجلان يكون مقامهما في الصف واحدة، وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. شوف بعدها قال إيه؟ كل الكلام ده تقرير لأصل مسألة عقدية. قال: وتأمل حديث البطاقة، يبقى كتطبيق عملي للكلام الايه؟ الكلام السابق. وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فتثقل وتطيش السجلات فلا يعذب. ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة، وكثير منهم يدخل النار بذنوبه، ولكن السر الذي ثقل بطاقة ذلك الرجل وطاشت لأجله السجلات هو إيه بقى؟ لما لم يحصل لغيره من أرباب البطاقات انفردت بطاقته بالثقل والرزانة. إلا يخش النار معاهم البطاقة دي ولا مش معاهم؟ طب يدخلها ليه؟ إذا كانت هي مجرد إيه؟ مجرد بطاقة وليست بطاقة بشروط وقيود اللي احنا بنتكلم عليها أو ذكرنا بعضها في اللقاء الماضي، صدقا من قلبه مخلصا من قلبه يبتغي بذلك وجه الله غير شاك فيهما ونحو هذا. وقلت هناك لو تذكرون ان لا يتصور ابدا ان واحد يقول لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله موقنا بها قلبه مخلصا من قلبه صدقا من قلبه غير شاك فيهما، يبقى ده كله وفي نفس الوقت ايه ترك لكل الاعمال ومنها الصلاه او اهمها الصلاه. هل هذا متصور في حس مسلم؟ هذا غير متصور اصلا. نعم. ويجاب أيضا بأن الحديث سيق مساق بيان سعة رحمة الرحمن تبارك وتعالى، لا لبيان أن صاحب البطاقة تارك للصلاة، لا لبيان أن صاحب البطاقة تارك الصلاة، ولا يلزم من قول الرجل وهو حائر. خلاص تواحد بالله عليكم يعني يقولوا بالمثل الدارج عندنا ضربوا الأعور على عينه وقال إيه تلفنة تلفنة يعني خلاص المسألة 99 سجل لكل سجل مد البصر مليئة بالذنوب والآثام، بطاقة ايه ولا بتاع ايه اللي ينفع معاها؟ بين ناقص البطاقة دي وخلي المسألة ايه تجري مجراها او تاخد مجراها يعني. نعم. ولا يلزم من قول الرجل وهو حائر وقد سئل افلك عذر فقال لا يا رب، وقول الله عز وجل بلى ان لك عندنا حسنة لا يلزم من ذلك انه لم يصب. فلعل الرجل لما عرضت عليه سيئاته التي سطرت في تلك السجلات لم ير شيئا يمكن أن ينفعه أو يعذره فقال لا عذر لي. وده ممكن ولا مش ممكن؟ طيب. فأخبره الله عز وجل أن حسنة التوحيد وحدها تأتي على ما استعظمه من جرائم وآثام، وهذا من فهمي لكلام ولم أره بهذا التصريح لأحد من السلف، فإن صح وإلا فإني راجع عنه، وما ذكر يكفي للرد. وسيأتي في حديث الشفاعة أن الذين يخرجون برحمة الله عز وجل بدون شفاعة مخلوق يعرفون بآثار السجود بعد ذلك، يفرغ الله عز وجل من القضاء بين العباد كما في حديث أبي هريرة وأبي سعيد في الصحيحين. والفراغ من القضاء بين العباد في هذا الموضع معناه تخليد الكفار في النار، فآخر من يخرجون بالرحمة ثبت أنهم يصلون، فكيف يكون من لم يدخل النار أصلا وتدركه الرحمة في الموقف على رؤوس الخلائق يوم القيامة تاركا للصلاة ومات على ذلك وهو قادر عليها؟ انتوا فاهمين الوجه اللي أنا ذكرته وقلت ده من عندني؟ رجل زي ما قلت في موقف الحساب وعارفين شدة موقف الحساب، تعرض عليه سيئات، هل ممكن في الوقت ده مع غلبة الخوف عليه وتسلط الإحساس بوقوع العذاب لا محالة يفتكر أي حاجة كان بيعملها؟ ليش حاجة ولا فكر أي حاجة، لأنه متصور أن أي شيء عمله لا يمكن أبدا أن يمحو أثر هذه السجلات 99 من الذنوب والآثام. فعند ذلك قال إيه؟ لا ماليش حاجة خالص. فربنا سبحانه وتعالى قال له طيب لا لك، ولكن حسنة واحدة أنت أهملتها ممكن تأتي على كل إيه؟ على كل اللي أنت بتستعظمه هذا. وقد يكون له حاجات تانية، لكن الله عز وجل أراد هنا أن يبين فضل لا إله إلا الله، فما فيش داعي إن احنا نذكر معاها إيه. لا استنى، ده انت كنت موحد وكنت بتصلي وكنت بتعمل الأشياء اللي ممكن الرجل يكون ذهل عنها وتصور إن هي لا تنفعه، لأنه إذا كان تصور إن لا إله إلا الله لا تنفعه هل هيتصور إن صلاة أو صوم أو غيرها ينفعه؟ فهنا ربنا سبحانه وتعالى قال له لا، ده في عندنا حاجة وحدها تكفي لإيه؟ لضياع اللي انت مستعظم او لمحو اثر ما استعظمته، ثم بعد ذلك تدخل الجنة بالاشياء الاخرى اللي انت ايضا ايه غضيت الطرف عنها ولم تذكرها لانك استعظمت الذنب. ومن هنا العلماء بيقولوا دايما ينبغي على المسلم ان يعيش بين مخافتين. فاكرينهم انهم قبل كده ها؟ انا بقول مخافتين، ما قلتش الخوف والرجاء، قلت مخافتين مش خوف ورجاء ها؟ بين ذنوب يخاف ألا تغفر وحسنات يخاف ألا تقبل. ده الإنسان اللي يحب لنفسه أو اللي يرجو لنفسه النجاة، يستعظم الذنب جدا ويستقل الخير جدا. يعني الذنب يستعظمه حتى يراك الجبل، والخير يحقره حتى لا يراه شيئا. هو ده كان هدي السلف رضوان الله تعالى عليهم في هذا الباب. فالرجل من عظمة الذنوب التي عرضت عليه تصور ان لا يمكن ابدا ان ينجو. ده له شاهد في السنة ولا لا؟ ايه هو الشاهد؟ لا لا لا، مسألة ان الانسان قد في موقف الحساب ينسى اشياء لا يذكرها الا بعد ان يذكر به. ها في يا جماعة انت حتى الاحاديث اللي في الصحيحين في هذا الباب مش معروفة. الرجل الذي عرضت عليه سيئات، أتذكر كذا أتذكر كذا أتذكر كذا، وهو مشفق من صغار ذنوبه، ها لما ربنا سبحانه وتعالى يخبره أنه أبدلها حسنات يقول إيه؟ رب إن ها هنا أشياء لا أراها. خلاص طالما المسألة بقى إن فيه حسنات أو فيه سيئات هتتبدل، لا ده في حاجات تانية مش مكتوب. هو بيعرض عليه لسه الصغائر، الكبائر ما جاتش، فصاحبنا استعجل طالما المسألة فيها عرض سيئات هتتحول لحسنات. لا طب طلع بقى، يعني اكشف المخبوه اللي مداري اريده طالما المسألة هتتحول. ده حال الانسان في موقف الحساب. نسأل الله عز وجل ان يسترنا واياكم وان يعني يؤمننا يوم الفزع الاكبر، انه ولي ذلك والقادر عليه. موقف صعب جدا، ممكن الانسان بالفعل يذهل. ان شاء الله عز وجل قال يوم تذهل كل مرضعة عما ارضعت، يعني المرضعة تذهل عن رضعها. واحنا نفتكر احنا عملنا ايه وما عملناش ايه، انت ليك عذر بعد السجلات دي كلها، لا فينسى كل حاجة. لكن هذا كما قلت لم ارى احدا صرح به، فان كان صوابا فمن الله وحده، وإلا فانا راجع عنه.